بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدورة المباركة في يومها الثالث والأخير، والذي بإذن الله تعالى سننتهي فيه من مدارسة كتاب القاعدة المدنية تعليم قراءة المبتدئين. وفي نهاية لقاء اليوم، بحول من الله وقوته، سنتشرف بانضمام فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، لأخذ الإجازة منه مباشرة في كتابه كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظه وأن يبارك في وقته وأن يوفقه ويسدده في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ حديثي في الباب 11 قراءة الكلمات، لعلي أذكر أهم ما جاء في لقاء أمس. ذكرنا بالأمس بدأنا بالأمس من منتصف الباب الثاني، وانتهينا إلى نهاية الباب العاشر، وذكرنا بالأمس القاعدة الهجائية المتعلقة بالحرف الساكن والحرف المشدد، وأنه لا يمكن الابتداء بهما، وأنه في حال الهجاء يقرأ الحرف الساكن والحرف المشدد مع الحرف المتحرك الذي قبله. وذكرنا كذلك أهم الاحترازات والتنبيهات في قراءة الحرف الساكن والحرف المشدد، مثل إطالة البعض في الوقوف على الحرف الساكن، وكذلك إطالة البعض في المبالغة في التشديد أو عدم تشديد الحرف المشدد. وأخذنا كذلك الباب الخامس، وبينا أهمية الباب الخامس، وأنه انتهاء الطالب من دروس الباب الخامس، فإنه بهذا الشكل قد أخذ أهم الأسس التي يحتاجها الطالب في القراءة، وأنه بإمكان الطالب بعد قراءة الباب الخامس الانطلاق في القراءة، وقد ذكرنا ذلك. وبينا أيضا أن الطالب بعد هذا الباب ينطلق في قراءة دروس القاعدة، وبينا أهم المحاذير والتنبيهات التي ينبغي للمعلم الحرص عليها والانتباه لها. وأخذنا القاعدة الهجائية المتعلقة بالحرفين المشددين إذا تواليا، أو حرف مشدد ثم حرف ساكن إذا تواليا، أو حرف ساكن أو حرف مشدد ثم حرف ساكن، وقلنا أنه عند التهجي يرجع إلى أقرب حرف عند تهجي الحرف المشدد الثاني أو الحرف الساكن الذي بعد الحرف المشدد، يرجع إلى أقرب حرف متحرك، وقد مثلنا لذلك بأمثلة. ثم ذكرنا أن الأبواب والدروس التي بعد الباب الخامس إلى الباب الحادي عشر أفردت في بعض القواعد، أو بعض قواعد القراءة لإتقانها وعدم اللبس فيها على الطالب، وقد ذكرنا فيها أهم القواعد الهجائية وأهم التنبيهات والاحترازات التي ينبغي للمعلم أن ينتبه لها. والآن مع الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر قراءة الكلمات. الأهداف بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة. لما فرغ المؤلف حفظه الله من الأسس التي يحتاجها الطالب في القراءة، وكذلك أهم القواعد والأبواب التي يحتاجها الطالب في القراءة والتي يقع اللبس فيها، بعد أن انتهى من كل هذه الأبواب ناسب أن يأتي بالباب 11 حتى يكون للطالب كالدربة وكالتهيئة للانطلاق في القراءة خارج كتاب القاعدة المدنية، ويكون عندهم قدرة على قراءة الجمل والنصوص قراءة صحيحة. ومن هنا يأتي أهمية هذا الباب، فالباب في غاية الأهمية أسباب، ومن هذه الأسباب أن الباب يعد المراجعة لجميع ما سبق من مهارات هذا الكتاب، وكذلك الباب تكمن أهميته في اكتساب مهارة تكوين الجملة وكيفية قراءة الجمل، بحيث أن الطالب يقرأ الكلمة ثم الكلمة التي تليها ثم يربط الكلمتين معا وهكذا حتى يكون جملة، ثم الجملة مع الجملة التي تليها حتى يتمكن من قراءة النص كاملا من غير أي مشقة أو أي صعوبة. كذلك تكمن أهمية الباب 11 في كونه باب يؤدي فيه الطالب إلى توظيف المهارات والقواعد الهجائية التي درسها في الكتاب في قراءة في التي درسها في الكتاب في الدروس التي مضت. فهنا يأتي الطالب سيجد كلمات ويجد نصوص فيها ما يتعلق باللام الشمسية واللام القمرية، وفيها ما يتعلق بالحرف المشدد، وفيها ما يتعلق بكيفية التعامل مع حرف الساكن وغيرها من المهارات التي أخذها في الأبواب التي مضت، فيتعود على أن يقرأ هذه المهارات كلها في مثال أو في جملة واحدة تحت عنوان عام، وهنا يظهر مدى تمكن الطالب من المهارات التي سبقت في الدروس التي أخذها فيما مضى من الأيام. وقبل أن أبدأ في قراءة الكلمات وأهم ما يتعلق بهذا الباب، لعلي أبدأ ببعض الاحترازات وبعض التنبيهات قبل أن أبدأ بقراءة الكلمات والجمل لأهمية هذا. أولاً، من الأمور التي ينبغي للمعلم أن ينتبه لها هي مسألة ضرورة قراءة الطالب الجمل كاملة وعدم عرض بعضها على المعلم وترك البعض، مما يلاحظ في الباب 11 أن بعض المعلمين عندما يجدون أن الطالب قد انطلق في القراءة يقتصرون على أن الطالب يقرأ بعض الجمل وبعض الكلمات ويترك البعض، ظنا منه أن الطالب قد انطلق في القراءة وما يحتاج أن يقرأ جميع هذه الكلمات وهذه الجمل، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الطالب وإن تمكن من القراءة وأصبح لديه قدرة على القراءة فلا يمنع هذا من التكرار وتثبيت المهارة والمراجعة. كذلك من الأخطاء التي ربما يقع فيها بعض المعلمين أن الطالب عند قراءة الأمثلة ربما يكون عنده ضعف في مهارة معينة من المهارات التي سبقت، فمثلا يكون من خلال قراءة الأمثلة يظهر جليا أن الطالب ضعيف في كيفية التعامل مع الحرف المشدد أو كيفية تهجي الحرف المشدد، فالمعلم يعني يحاول يعالج الإشكالية في المثال، لكن هذا خطأ، لأن وجود الإشكالية في هذه المهارة تعالج في مع الدرس المختص بهذه المهارة، فلذلك عندما يظهر على الطالب ضعف في مهارة معينة أو عدم إتقانها في بابها، يعني ينبغي للمعلم أن يرجع لذلك الباب ومراجعة الباب مع الطالب حتى يتقن تلك المهارة، ثم ينطلق في هذا الدرس، أو في انطلاقه مع هذا الدرس يرجع بمراجعة ذلك الباب الذي لم يتقن مهارته بعد. ومن الأخطاء أيضا الشائعة في قراءة أو في هذا الباب، بعض المعلمين ربما يتساهلوا في تهجي كلمات هذا الدرس، أو بالأحرى عدم ضبط تهجي كلمات هذا الدرس، بمعنى أن الطالب يقرأ الدرس من غير أن يتقيد بقواعد التهجي التي أخذها في الدروس التي سبقت الدرس الحادي عشر، فمثلا بدل أن يقول مثلا في مثال العزيز الحكيم، فبدل أن يقول العزيز مثلا، ويختصر هكذا ثم يقرأ الكلمة. الإشكالية أن المعلم يظن أن الطالب طالما قرأ الكلمة إذا ما في داعي إلى التهجي. نقول للمعلم نعم صدقت في هذا، طالما هو وصل إلى الغاية التي من أجلها بدأ يدرس هذا الكتاب، نعم كلامك صحيح، لكن مع الطالب في مثل هذه المرحلة ينبغي أن يقرأ هذه الأمثلة بالتهجي. لماذا؟ لأن التهجي بحد ذاتها مهارة، وينبغي أن يتقن الطالب هذه المهارة حتى إذا بدأ يقرأ الكلمات خارج كتاب القاعدة المدنية يكون متقن لمهارة التهجي، ويستطيع أن يتعامل مع تلك الكلمة أو مع ذلك الكلمة التي يواجه فيها إشكالية بمهارة التهجي التي عنده والتي أتقنها من خلال دروس كتاب القاعدة المدنية. لكن عندما يتساهل معه في قراءة الكلمات أنه لا يقرأها بالهجاء الصحيح، ربما يصبح عند الطالب فيما بعد ضعف في مهارة الهجاء، وبسبب هذه المهارة قد يقف عند قراءة بعض الكلمات أو لا يتمكن من قراءة بعض الكلمات قراءة صحيحة، لأنه لم يتمكن أو لم يتدرب على الهجاء بشكل صحيح في الدرس في باب الحادي عشر الذي وضع لأجل هذا أصلا، كما رأيتم في حدث الباب الذي قد قرأناه قبل قليل. هذه من أهم الاحترازات التي أحببت أن أذكرها قبل أن أدخل في تفاصيل الباب الحادي عشر. والآن نبدأ مع قراءة الباب الحادي عشر، فنقول أن قراءة الباب الحادي عشر، طريقة قراءة الباب الحادي عشر بإذن الله تعالى يكون كالتالي: القاعدة الهجائية لهذا الباب أن الطالب في طريقة أو كيفية تكوين الجمل يسير بالطريقة التالية: إذا كانت الجملة مكونة من كلمتين مثل الإسلام ديني، يقرأ الكلمة الأولى ثم يقرأ الكلمة الثانية ثم يقرأ الجملة كاملة. هذا في حال كانت الجملة مكونة من كلمتين. فمثلا يقرأ يتهجأ الإسلام كاملة ثم يقرأ كلمة الإسلام، ثم بعد ذلك يتهجأ كلمة ديني كاملة ثم يقرأها، ثم يجمع الكلمتين كاملة قراءة، ثم يجمع الكلمتين كاملة قراءة. وبإذن الله تعالى نوضح هذا بالمثال. أما في حال إذا كانت الجملة مكونة من 3 كلمات مثل كلمة مالك يوم الدين، مثلا في كلمة مثل جملة مالك يوم الدين، في هذه الحالة يقرأ الطالب الكلمة الأولى، يعني يتهجأ الطالب الكلمة الأولى ثم يقرأها كاملة، ثم يتهجأ الكلمة الثانية ثم يقرأها، ثم يجمع الكلمة الأولى اللي هي كلمة مالكي مع كلمة يومي قراءة، ثم يتهجأ كلمة الديني هجاء ويقرأها، ثم بعد ذلك يجمع الجملة كاملة ويقول مالك يوم الدين. أما في حال إذا كانت الجملة مكونة من 4 كلمات مثل كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فتكون طريقة الهجاء بهذا الشكل أو طريقة ربط الكلمة بهذا الشكل. يتهجى الكلمة الأولى وهي كلمة إياك، ثم يقرأها ويقول إياك، ثم بعد ذلك يتهجى الكلمة الثانية وهي كلمة نعبد، ثم يقرأها كاملة، ثم يربط الكلمتين معا قراءة فيقول إياك نعبد، ثم بعد ذلك يتهجى الكلمة الثالثة ويقرأها، ثم يتهجى الكلمة الرابعة وهي كلمة نستعين ويقرأها، ثم يجمع الكلمة الثالثة والرابعة معا ويقول وإياك نستعين، ثم يربط الكلمة كاملة ويقرأها قراءة كاملة فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، ثم يربط الكلمات معا ويقرأ الجملة كاملة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا ما يعني ما يتعلق بهجاء هذا الباب وطريقتنا. كما ذكرنا في أول لقائنا أننا نذكر أولا أننا أولا نذكر الباب ومناسبة الباب للكتاب، ثم بعد ذلك نعرض القاعدة الهجائية لذلك الباب، ثم نذكر الأمثلة ونعلق عليها، ثم بعد ذلك نذكر أهم الاحترازات والتنبيهات التي ينبغي للمعلم أن ينتبه لها، ثم بعد ذلك ننتقل للباب الذي يليه والذي يليه. فالآن بعد أن أخذنا طريقة هجاء الباب 11، الآن ننتقل إلى الأمثلة. فأولا ننتقل إلى مثال أولا ننتقل إلى الدرس الأول. طبعا هذا الباب كما هي عادة الكتاب، وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، في أن المثال أن الكتاب مميز وميزات الكتاب كثيرة، ومن هذه الميزات في كون الطالب كون الكتاب تسلسله الذهني والتدرج في التعليم قوي جدا. منها أو من هذا التدرج اللي ينبغي أن يسير عليه الطالب هذا الباب. فأولا الدرس الأول أمثلة قراءة كلمتين، ثم بعد أن يتمكن الطالب من تكوين جملة من كلمتين، بعد ذلك ينتقل إلى الدرس الثاني وهو أمثلة قراءة 3 كلمات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدرس الثالث وهو أمثلة قراءة 4 كلمات، ثم بعد ذلك الدرس الرابع أمثلة قراءة جملة، ثم بعد ذلك الدرس الخامس وهو أمثلة قراءة نص. أولا كلمتين، ثم بعد ذلك يتدرج ويأخذ 3 كلمات، ثم بعد ذلك يتدرج ويأخذ 4 كلمات، ثم بعد ذلك يقرأ جملة، ثم بعد ذلك يقرأ نص. والآن مع الدرس الأول أمثلة قراءة كلمتين. طريقة هجاء طريقة قراءة هذا الباب بهذا الشكل: الدرس الأول أمثلة قراءة كلمتين، ونأخذ المثال الأول وهو مثال طريقة هجاء هذا المثال بهذا الشكل: الله الله الله. بعد أن تهجينا الكلمة الأولى وهو اسم الله، بعد ذلك عفوا بعد ما تهجينا الكلمة الأولى وهو اسم الجلالة، بعد ذلك ننتقل إلى الكلمة التي تليها وهي كلمة ربي، فتهجاها بهذا الشكل: ربي ربي. ثم نربط الكلمتين معا قراءة ونقول: الله ربي. الآن نأخذ المثال الثالث وهو محمد النبي، فنقول: محمد نبي محمد النبي. كما لاحظتم في هذا المثال وجود أكثر من مهارة هجائية وقاعدة هجائية تحت عنوان عام، فهنا يظهر مدى تمكن الطالب من القواعد الهجائية التي أخذها في الدروس الماضية. المثال الأول الذي مثلنا به هو مثال الله ربي، لعلكم تلاحظون أننا لم نقرأ الألف الصغيرة أو الألف التي بعد اللام، عفوا أننا قرأنا الألف التي بعد اللام مع أنها غير مكتوبة، وقد وضح المؤلف هذا في صفحة المعلم كما هي عادته في توضيح كل ما يتعلق بالباب، فقال في صفحة رقم 82: كلمة الله تكتب بدون ألف بعد اللام المشددة لكثرة استعمالها وتقرأ الله. قد وضح هذا ووضح سبب عدم وجود الألف بعد اللام مع أننا نقرأها قراءة وكذلك في الهجاء. الآن ننتقل إلى أمثلة الدرس الثاني وهو أمثلة قراءة 3 كلمات، ونأخذ في المثال نأخذ في المثال الأول من الصفحة التي على يسار الشاشة لمن يتابعنا إلى العرض. فقراءة هذا المثال بهذا الشكل: الدرس الثاني أمثلة قراءة 3 كلمات. طريقة الهجاء بهذا الشكل: قلنا في هجاء الجملة المكونة من الكلمات بهذا الشكل، الكلمة الأولى ثم الكلمة الثانية هجاء ثم تجمع قراءة، ثم الكلمة الثالثة هجاء ثم تجمع الكلمة كاملة قراءة. فهجاء هذا المثال بهذا الشكل: إنه لا قو لا قو قر لا قر آ لا قر آ نون لا قر آ نون إنه لا قر آ نون ك ري كري ذي كريم كريم إنه لقرآن كريم. وهنا ربما البعض يسأل لماذا لا توجد واو صغيرة بعد حرف الهاء، لماذا لا توجد واو صغيرة بعد حرف الهاء كما هو في الرسم العثماني؟ فالجواب عن هذا أن كتاب القاعدة المدنية إنما كتب في الرسم الإملائي من الباب الأول حتى نهاية الباب الحادي عشر. ففي الرسم الإملائي كما لا يخفى عليكم لا يكتب الواو الصغيرة. الآن ننتقل إلى الدرس الثالث، أمثلة قراءة أربع كلمات، ونأخذ مثال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونقول: وأقي ونقول نعيد المثال: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة الزكاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا دائما نسأل عن مسألة، وهي أن الهجاء لم يكن فيها الربط، بمعنى أن الهجاء كل كلمة قرأت لوحدها، ثم عند قراءة الجملة كاملة ربطناها مع بعض، بمعنى أنه أثناء الكلمة قرأنا كل كلمة لوحدها، قلنا وأقيموا ثم الصلاة ثم وآتوا ثم الزكاة، لكن عند قراءة الجملة كاملة قلنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلماذا لم نقرأ بهذا الشكل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أو لماذا لا يوضع في الحسبان، أو لماذا الهجاء لم يربط بين الكلمات؟ والجواب عن هذا: أولا، الهجاء لا يعجز أو لا يوجد إشكالية في أن الهجاء يربط بين الكلمات، ففي بإمكانية نفس الهجاء يربط بين الكلمات، فبإمكاننا أن نقول مثلا: وأ وأقي وأقي قي وأقي مو وأقيم مص وأقيم الص لا وأقيم الصلاة لا وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة. كما رأيتم أن الهجاء قابل وفي إمكانية أنه يجمع أو يربط بين الكلمات. لكن لماذا لم نربط بين الكلمات هجائيا؟ الجواب عن هذا: تسهيلا وتيسيرا على الطالب، لأن الطالب في مرحلة أولية جدا قد يصعب عليه أن يتعرف على ما ما الذي يحذف بين الكلمتين حتى يحذف منها الحروف التي لا تقرأ؟ ومثل هذه المرحلة من الصعب أن يوضح لهم، يعني يكون الطالب عمره 5 سنين أو حول هذا، يوضح له أن هذا الحرف يحذف وهذا الحرف يبقى وهذا الحرف لا يقرأ أو ما إلى ذلك. فتيسيرا وتسهيلا على الطالب، ونظرا لسن الطالب ناسب أن لا ندخله في هذه الأمور. هذا ثانيا. ثالثا، الطالب لو قرأ، في حال أن الطالب قرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا يعتبر أن الطالب قد أخطأ، قد أخطأ في القراءة وأن كلامه غير مفهوم. هذه تعتبر قراءة، ولذلك عند التقييم لا يحاسب الطالب عندنا في حلقات المسجد النبوي في حال لو قرأ المثال هذا بهذا الشكل، لا يحاسب عليه أو يعتبر هذا خطأ. والأكمل والأفضل، وهذا بالتجربة، أن الطالب يقرأ له الأمثلة قراءة صحيحة هكذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والطالب بإذن الله تعالى مع مرور الوقت مع اكتساب المزيد من المهارات سيتمكن من قراءة الكلمات وربطها ببعضها من غير أي إشكالية. هذا السؤال دائما ما نسأل عنه، فأحببت أن أذكره. جزاكم الله. نعم نعم طيب، إذا بإذن الله تعالى الكلام الذي قد ذكرته في مثال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة واضح. نعم، الآن ننتقل إلى أمثلة الباب الرابع، وهو الدرس الرابع، أمثلة قراءة جملة. فنأخذ مثال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نقول هجاء الكلمة هذه، الجملة هذه عفوا، بهذا الشكل: أعو أعو عو أعوذ أعوذ بك بك لي بك لي ما بك لي ما ما بكلماتي بكلماتي أعوذ بكلماتي الله الله الله أعوذ بكلمات الله الت الت التام التام تي التامات من التامات من شر التامات من شر ما ما خ ما خ لا ما خلق ما خلق التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعيد المثال: أعوذ أعوذ بك بك لي بك لي ما بكلمة ما بكلماتي بكلماتي أعوذ بكلماتي الله الله هي الله أعوذ بكلمات الله أت أت التام التام في التامات من التامات من شر من شر ما ما خ ما خالق ما خلق ما خلق التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لعلكم لاحظتم أيها الكرام أن الجملة لم نتقيد فيها في ما يتعلق بخصوص كلمتين، وإنما جمعنا وربطنا بين 3 كلمات. والسبب في هذا أنه في حال تعارض المعنى مع ربط الجملة كلمتين، فإنه يقدم المعنى على الربط لكلمتين. مثل هذا المثال، فربطنا كما لاحظتم بين 3 كلمات وقرأناها معا، ثم من التامات من شر ما خلق، ثم ربطنا الكلمة كاملة. والأمر في هذا واسع، يعني الأمر فيه ميسر، لكن هذا ذكرناه من باب على أنه الأكمل والأفضل في أن الطالب يتعود على قراءة الكلمات ويربط ما تم وصح معناها. لكن لم يستطع الطالب فالأمر فيه سعة، ولعلكم تلاحظون قراءة القارئ لهذه الأمثلة، ستلاحظون أن القارئ في هذه الكلمة جمع بين 3 كلمات وربط بينهم، ثم كذلك تامات من شر ما خلق ربطهم معا، ثم ربط الكلمة أو الجملة كاملة. فأحببت أن أبين أن سبب هذا الفعل هو حتى يجمع طيب حتى تكون الجملة الواحدة صحيحة المعنى، أو يجمع ما صح معناه ثم يقرأ الكلمة كاملة. الآن بعد الدرس الخامس ننتقل إلى عفوا بعد الدرس الرابع ننتقل إلى الدرس الخامس. وفي هذا الدرس يقرأ الطالب الكلمات، ثم بعد ذلك يجمعها حتى يتكون عنده نص كامل، ثم بعد ذلك يقرأ النص كاملا. ونأخذ مثال على هذا، كلمة أو نص الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فطريقة الهجاء نعامل كل سطر على أنه جملة، فيربط بين السطر الواحد كاملا ثم السطر الذي يليه، ثم تقرأ ثم يقرأ النص كاملا بهذا الشكل. مثلا نتهجأ من كلمة الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، ثم نربط هذه الكلمة أو هذه السطر كاملة في جملة واحدة، ونقول الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، ثم بعد ذلك نتهجأ السطر الذي يليه، وبعد اكتمال السطر كاملا نربطه مع بعض، ثم يقرأ النص كاملا. وبهذا الشكل ننتهي من الباب 11، وإمكانكم الرجوع إلى الباركود الذي هو موجود في أعلى الصفحة في النسخة المطبوعة، وكذلك في النسخة التي على الموقع، وتستمعون إلى قراءة القارئ لمزيد من التمكن من أمثلة هذا الباب ومن مهارات هذا الكتاب. بهذا الشكل ننتهي من الباب 11، والآن ننتقل إلى زميلي الدكتور محمد أبو حسن ليكمل معكم ما تبقى من دروس كتاب القاعدة المدنية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الباب 12. الباب 12 مصطلحات رسم المصحف. هذا الباب بانتهائه يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على بعض مصطلحات رسم المصحف، كذلك أن يفرق بين الرسم العثماني والكتابة المعاصرة، وهو تهيئة للطالب في كيفية التعامل مع النص القرآني، ولكي يبدأ في تطبيق ما تعلمه من مهارات على الآيات القرآنية. ويتلخص أهمية هذا الباب أو فائدته في أن يتعرف الطالب على الرمز ووظيفته أو الغرض منه، كما سيتضح لنا في ثنايا التطبيق بحول الله. هناك جملة من الرموز ذكرها المصنف حفظه الله في هذا الباب، ينبغي للمعلم والمعلمة أن يحرصوا على استيعاب الطلاب والطالبات لها قبل أن يبدأوا في دراستهم المباشرة للآيات القرآنية. من هذه الرموز أيها الكرام رأس حاء صغيرة، إذا وجدت فوق الحرف فهي تعني أن الحرف ساكن، ويتعامل معها كما في درس السكون. وكذلك من الرموز التي ذكرت في هذا الباب رأس صاد صغيرة فوق همزة الوصل، فهذه تدل على أن الهمزة همزة وصل تقرأ كما في درس همزة الوصل. أيضا من العلامات أو الرموز التي ذكرت في هذا الباب علامة المد كما سيأتي معنا، وهي فتحة مموجة، وهي تعني أو تدل على أن الحرف هنا يمد مدا زائدا على المد الطبيعي، أي أن هناك سببا يقتضي الزيادة في المد كما سيظهر معنا في ثنايا التطبيق. أيضا همزة ثم ألف، وهو ما يسمى عند القراء بمد البدل، وهذه تقرأ كما في باب المد الطبيعي. أيضا حرف صغير من حروف المد بعد حرف كبير، فإنه يدل على قراءتهما معا ويقرأ كما في باب المد الطبيعي أيضا. ثم أيضا مما ذكر في هذا الباب الألف الصغيرة أو السين الصغيرة فوق حرف كبير، وتدل على أن أو على قراءة الحرف الصغير وعدم قراءة الحرف الكبير. أيضا سيأتينا في هذا الباب دائرة قائمة مستطيلة فوق الألف، وهذه تدل على قراءة الألف وقفا ولا تقرأ وصلا. أيضا من الرموز الواردة في هذا الباب دائرة مكتملة فوق أحد حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء، وهذه تدل على أن الحرف لا يقرأ. وهذا الباب من حيث القراءة والتهجي يتم هجاؤه كما كان العمل عليه في الأبواب السابقة، وإن اختلفت أو إن اختلف الرسم، أما الهجاء فهو كما تقدم. نأتي إلى الدرس الأول رأس حاء صغيرة، وهذه كما تقدم معنا تعني أن الحرف ساكن، عندما نجدها فوق أحد الحروف الهجائية فهذا يعني أن الحرف هنا ساكن. أمثلة رأس حاء صغيرة، ولنأخذ مثلا كلمة حبل هكذا تتهجى، حبل حبل وهكذا بقية الأمثلة. الدرس الثاني رأس صاد صغيرة، وهي كما تقدم عندما نجدها فوق الألف فهذا يعني أن هذا الشكل الذي أمامنا يرمز إلى همزة الوصل. فلدينا مثلا كلمة والبلد هكذا، والبلد وهكذا. مثلا لو أخذنا كلمة الصيفي الص الصيفي الصيفي وهكذا. الدرس الثالث علامة المد، وهذه العلامة إذا وجدت فوق أحد حروف المد الثلاثة تعني أن هناك سببا يقتضي الزيادة في المد على المد الطبيعي، والسبب هذا لا يخرج عن أمرين، إما أن يأتي بعد أحد حروف المد الثلاثة همز أو سكون، وأنواع السكون كما هو معلوم لديكم متعددة، ليس هذا مجال تفصيلها. الذي يهمنا في هذه المرحلة أن يفهم الطالب أنه عندما يرى هذه العلامة فوق أحد حروف المد فهذا يعني أنه هنا مطالب بالزيادة على المد الطبيعي، وتفصيل ذلك يأتيه لاحقا عندما يبدأ في المدارسة الفعلية للآيات والسور. أمثلة علامة المد، نأخذ مثلا كلمة جاء، هكذا جاء جاء جاء وهكذا. طبعا هنا الطالب غير مطالب بأن يأتي بالموازين المد كاملة غير منقوصة، لأن هذه مهارة سيأتي وقتها كما أسلفنا عندما يبدأ في التلقي المباشر. أما هنا فيكفي أن يفهم يتعرف على العلامة ويعرف وظيفتها. نأخذ مثلا كلمة الضالين، وهذه من الكلمات التي يصعب على الطلاب والطالبات أحيانا هجاؤها، ونلاحظ أن فيها أكثر من مهارة، هي احتوت على حرفين ساكنين فقط، أحدهما همزة الوصل في أول الكلمة، وسنلاحظ أننا سنحتاجها في جميع الأحوال أثناء التهجي، والنون المفتوحة في نهايتها. هجاؤها يكون على النحو الآتي، هكذا الض الض الضالي الضالي ن الضالين وهكذا. أيضا بقية الأمثلة تكون على نفس النسق. الدرس الرابع همزة ثم ألف، وهو ما يعرف عند القراء بمد البدن. المطلوب من الطالب هنا أو المعلم والمعلمة أثناء تدريب الطالب أن ينتبه أن هناك عمودان، عمود أيمن وله عنوان وعمود أيسر وله عنوان، فيقرأ الطالب هكذا أمثلة همزة ثم ألف ثم يقول رسم المصحف، ويقرأ الكلمة أسفل منه هكذا وأ وأ أ وأ وآتي، ثم ينتقل العمود الأيسر ويقول قراءتها وآتي وآتي. نلاحظ أيها الكرام أن هناك همزة متحركة في المثال الأول الذي على يميننا، فبما أن متحركة سنأتي بها أولا بفتحتها ثم نجمع من بداية الكلمة ثم نعود ونأتي بها ممدودة بألف ثم نعود ونجمع وهكذا كما تقدم معنا في آلية التهج. أما في المثال نفسه في العمود الأيسر بما أن هناك همزة ممدودة فإننا سنأتي بها في خطوة واحدة، فنأتي بالواو مفتوحا ثم نأتي بالهمزة الممدودة ثم نعود ونجمعهما ثم نأتي بالتاء المكسورة ونعود ونجمع الكلمة كاملة. لنأخذ مثلا كلمة القرآن هكذا القرآن، ثم يقول الطالب قراءتها، ينتقل إلى العمود الأيسر القرآن وهكذا. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الخامس، حرف صغير بعد حرف كبير. أمثلة الألف الصغيرة. هنا خلاصة ما نستفيده من هذا الدرس أن حروف المد الثلاثة يمكن أن تأتينا كما عهدناها بصورتها الكبيرة ووظيفتها معلومة، ويمكن أن تأتينا بهذا الشكل الصغير والوظيفة في النهاية واحدة، سنمد الألف وسنمد الواو وسنمد الياء. ومهم جدا أن ينتبه المعلم والمعلمة أن الطالب ضبط هذا الأمر جيدا. وأمثلة هذا الباب بشكل عام أيها الكرام أفضل ما يستخدمه المعلم والمعلمة في تدريب الطالب عليه هو العمل التطبيقي. عندما يبدأ في الآيات القرآنية يحاول أن ينبه الطالب إلى أي آية فيها مثال لاستخدام أحد هذه الرموز، وسيأتي هذا معنا بإذن الله في الأبواب التالية. فعندما يبدأ في تلقي قصار الصور هناك العديد من الآيات احتوت على هذه الرموز، فيتم ربط المهارة هناك والمعلومة هناك لما تعلمه هنا في هذا الباب. لنأتي مثلا إلى أمثلة الألف الصغيرة هكذا تتهجى. لنأخذ مثلا كلمة هذا هكذا نتهجاها، ها ها ذا هذا ذا هذا. نلاحظ أن هناك ألفان في هذه الكلمة، ألف صغيرة بعد الهاء مددناها بمقدار حركتين، وهناك ألف طويلة بعد الذال ومددناها أيضا مدا طبيعيا مقدار حركتين، والأمر في هذا سواء. وهكذا أيها الكرام بقية الأمثلة. أمثلة الواو الصغيرة أيضا هكذا تتهجى. لنأخذ مثلا كلمة بعده، ومما يحسن التنبيه له أيضا أن يتدرب الطالب على كيفية إثبات حروف المد هذه في نهاية الكلمة وفي وسطها إذا إن وجدت، كما في هو الحال بالنسبة للواو الصغيرة هنا. فهنا لدينا مثلا كلمة بعده هكذا يتهجها الطالب، ب بعد بعده بعده هو بعده هكذا. لنأخذ مثلا كلمة داوودة، ونلاحظ هنا أن الواو الصغيرة جاءت في وسط الكلمة هكذا نتهجاها، دا دا و دا و و داوود داوود وهكذا. أمثلة الياء الصغيرة وهي من أهم ما ينبغي التنبيه عليه بحكم أن هذا الشكل إلى حد ما هو غريب على الطالب في هذه المرحلة، اعتاد على أن الياء تكون بشكلها المعتاد المنقوطة بحركتين وشكلها المعروف، ثم يتعلم هنا معلومة جديدة وهو أن الياء قد تأتي بهذا الشكل فيضبطها ولا يستغرب أو يتفاجأ عندما تأتيه في المصحف الشريف. الأمثلة هكذا، أمثلة الياء الصغيرة هكذا مثلا كلمة أهله، أهلي أهلي هي أهلي هي هي أهلي هي. وكمثال تطبيقي عندما نأتي إلى قصار السور في كيفية توظيف رموز هذا الباب، عندما يأتي الطالب مثلا إلى سورة قريش الآية الثانية كما هو معلوم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الياء التي بعد الهمز كتبت بهذا الشكل ياء صغيرة. فعندما يأتي الطالب هناك يحاول المعلم والمعلمة أن يذكر الطالب بهذه المعلومة التي أخذها هنا، ويلاحظ من خلال التجربة عند تقييم الطلاب عندما يعطوا هذه الآية أنهم يتوقفوا كثيرا، يتوقف كثيرا فيقول إي ثم يظل لحظة أو برهة من الزمن أحيانا يتأمل يريد أن يتذكر هذا الرمز ماذا يعني. فإذا كان التدريب مكثف وربط للطالب ما بين هذه الرموز في هذا الباب وكيفية استخدامها العملي في الآيات والسور، سيسهل هذا عليه التعرف السريع على الرمز وكيف يوظفه في تهجي الآية أو الكلمة هجاء صحيحا. الدرس السادس: ألف صغيرة أو سين صغيرة فوق حرف كبير. أمثلة حرف صغير فوق حرف كبير. هنا المطلوب من الطالب نلاحظ أن هذه الأمثلة جاء فيها حرف صغير فوق حرف كبير، مثلا الألف في كلمة الحياة والزكاة والصلاة جاءت كلها فوق واو، فيتعود الطالب والطالبة هنا أن يقرأوا الألف الصغيرة ولا يعني يشغلهم الواو الكبيرة التي تحتها، فهي لا تقرأ. فتهجى مثلا كلمة الحياة الحياة وهكذا. أيضا كلمة مثلا مولاه، نلاحظ هنا هناك ألف صغيرة بعد اللام مفتوحة، نتهجاها بنفس الآلية هكذا: مولاه وهكذا. أيضا نلاحظ كلمة يبسط، وهذه موجودة في عدة مواضع من القرآن الكريم، أقصد كلمات جاءت فيها سين وصاد، وهي في جميع المواضع في القرآن الكريم كتبت بالصاد، ولكن السين أحيانا تجعل فوق الصاد وأحيانا تكون تحته. فعندما تكون السين فوق الصاد فهي التي تقرأ، فيبين للطالب هذا. على تفاصيل لها علاقة بالأوجه أو القراءات، هذه ليس هنا موضع بسطها، لكن نتحدث أنه بشكل عام أثناء تدريبنا للطالب والطالبة في هذه المرحلة يقال له عندما ترى كلمة كتبت بالصاد وفوقها سين صغيرة فتقرأ السين. أي نعم. وبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالأوجه أو الروايات هذه يأخذها الطالب في حينها عندما تتسع مداركه ويكون مستعدا لتلقي بعض التفاصيل. فهنا لدينا كلمة يبسط هكذا تقرأ: يبسط وهكذا. الدرس السابع: دائرة قائمة مستطيلة. وهذا الدرس أيها الكرام من أهم دروس هذا الباب، من أهم دروس هذا الباب على الإطلاق، وينبغي للمعلم والمعلمة أن يتأكدوا من أن الطالب لا يلتبس عليه هذا الدرس السابع بالدرس الثامن الذي بعده. هنا لدينا دائرة قائمة مستطيلة، وهناك في الدرس الثامن كما سيأتي لدينا دائرة مكتملة، فيتأكد المعلم والمعلمة من أن الطالب فهم المراد كل من الرمزين، والأمر في هذا سهل ميسور بحمد الله تعالى. الدائرة القائمة مستطيلة بإجازة إخواني تأتي دائما فوق الألف فقط، فوق الألف فقط وفي كلمات محصورة، وهي هذه الكلمات التي بين أيدينا وقد حصرها المؤلف حفظه الله تعالى، وهي ما تعرف عند القراء وأهل الاختصاص بالألفات السبعة. أي نعم. فالمطلوب من الطالب هنا أن يتعرف أن الألف إذا جاءتنا كلمة مختومة بألف فوقها دائرة قائمة مستطيلة فهذا يعني أن الألف هذه تثبت وقفا، إذا وقفنا على الكلمة فإننا نثبت الألف، أما لو وصلناها بما بعدها فإنها تسقط، تحذف الألف تصبح كأنها لا وجود لها. وأيضا يحسن ربط الطالب والطالبة بأمثلة واقعية من محفوظاتهم من قصار السور. فمثلا كلمة أنا هنا يتهجاها الطالب هكذا، الطالب والطالبة هكذا: أنا أنا نا أنا هكذا في حال الوقف. لو أردنا أن نعطيه مثالا في حال الوصل، أقرب مثال لنا في سورة الكافرون، قول الله عز وجل: ولا أنا عابد ما عبدتم. كلمة أنا هنا يفتح له على المصحف ويقال له تهجى هذه الكلمة، سيقف عليها: ولا يتهجأ للآية من أولها، ثم إذا وصل إلى كلمة أنا يتهجأ بهذا الشكل أنا أنا نا أنا، ثم ينبه أنه في حال وصل سيقول ولا أنا عابد ما عبدتم. أين هي الألف؟ الألف عفوا اختفت وسقطت، لماذا؟ لأن الكلمة وصلت بما بعدها، فإذا وصلت الكلمة بما بعدها ستسقط الألف وتصبح ونكتفي بالفتح فقط، وهكذا يقاس على ذلك بقية الأمثلة. فعلى سبيل المثال مثلا من الأمثلة الواردة قول الله عز وجل قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، في حال الوصل تقول أنا خير، وفي حال الوقف سنقف عليها قال أنا، وهكذا. وكذلك بقية الأمثلة، مثلا الرسول في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، في حال الوصل سنقول وأطعنا الرسول وقالوا، أما لو وقفنا عليها فسنقول وأطعنا الرسول. نعم. وكذلك مثلا كلمة السبيلة وهي أيضا في سورة الأحزاب، ثلاث كلمات من هذه الأمثلة كلها في سورة الأحزاب، وهي الظنون والرسول والسبيلة. أيضا السبيلة في قول الله عز وجل فأضلون السبيل ربنا آتهم، السبيل ربنا في حال الوصل ستسقط، أما لو وقفنا عليها سنقول وأضلوا عفوا فأضلون السبيل، نقف عليه هكذا. وكذلك أيضا كلمة الظنون وكلمة قوارير، ينتبه أنها موجودة مرتين في سورة الإنسان، والمثال الذي ينطبق عليه الحكم هو المثال الأول، وهو قول الله عز وجل وأكواب كانت قواريرا. المثال الأول في السورة هو الذي ينطبق عليه الحكم، لماذا؟ لأن قوارير موجودة مرتين، الأولى بهذا الحكم، الثانية قوارير من فضة، هذه لا خلاف فيها، أيضا هي رسمت فيها الألف فوقها دائرة قائمة مستطيلة، ولكن لا يشملها هذا الحكم، فيتنبه لهذا عند التطبيق. نعم. كذلك لكن في سورة الكهف بنفس النسق في قول الله عز وجل لكن هو الله ربي، فعند الوقف نقف عليها لكن، في حال الوصل نكتفي بالنون المفتوحة مشددة. إذن باختصار الألف الدائرة عفوا الدائرة القائمة المستطيلة تأتينا فقط فوق حرف الألف وفي كلمات محصورة، ووظيفتها أن إذا وقفنا على هذه الكلمة نثبت الألف، وإذا وصلناها نكتفي بالفتح. نعم. الدرس الثامن والأخير في هذا الباب دائرة مكتملة، هذا أمره أيسر، وكلاهما كلا الدرسين أمرهما يسير بحمد الله. الدائرة المكتملة هذه تأتينا فوق جميع حروف المد الثلاثة، تأتينا فوق الواو، تأتينا فوق الألف، وتأتينا فوق الياء، ووظيفتها أننا إذا وجدناها فوق أحد حروف المد الثلاثة فهذا يعني أن هذا الحرف لا يقرأ، يكتب هكذا اصطلح العلماء في الرسم العثماني في الرسم المصحف الشريف أن تكتب الكلمة هكذا، ولكن الحرف عندما توضع فوقه هذه الدائرة المكتملة فهذا يعني أن هذا الحرف لا يقرأ لا وصلا ولا وقفا. نأخذ مثلا كلمة أولئك هكذا أولى أولى لا أولى أولئك أولئك، أين هي الواو؟ لا وجود لها. لو أخذنا أيضا كلمة نبأ مثلا هكذا نتهجاها نبأ ونتوقف هنا الياء، بما أنها كتبت فوقها الدائرة المكتملة فهذا يعني أنها لا تقرأ. كذلك كلمة قالوا كما تقدم معنا هنا ألف واو الجماعة تقدم معنا أنها لا تقرأ. بهذا أيها الكرام نكون انتهينا من الباب الثاني عشر. الباب الثالث عشر، وهذا الباب من محاسن هذا الكتاب ومن أجل إكمال معارف الدارس في معرفة الأرقام وكيفية قراءتها، كما تعلم الدارس قبل ذلك الحروف والكلمات والجمل وكيفية القراءة الصحيحة. بدراسة هذا الباب يصبح الطالب بعون الله تعالى قادرا على أن يتقن قراءة الأرقام قراءة صحيحة. والمطلوب من الطالب أن يتعرف على هذه الأشكال ويقرأها، يقرأها هكذا: صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وهكذا إلى نهاية الأرقام. وبانتهاء هذه الأرقام يكون الطالب تعرف على الأرقام مفردة من الواحد إلى العشرة، ثم مركبة من الحادي عشر إلى العشرين. وتكون هذه إضافة نافعة ومفيدة للطالب ومكملة لمهاراته ومعارفه. بهذا الباب أيها الكرام نكون قد أتينا على كامل أبواب هذا الكتاب المبارك، فلله الحمد والمنة. قبل أن ننهي لقاءنا هذا كما وعدناكم، هناك ملخص سريع سنمر عليه الآن يذكرنا بأبرز ما أخذناه في هذه الدورة المباركة. نحمد الله عز وجل على إعانته وتوفيقه لنا بإكمال هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي مؤلف الكتاب خير الجزاء، وأن يجعله علم ينتفع به، إنه سميع قريب مجيب. عشنا أيها الكرام سويا طيلة مدة هذه الدورة المباركة في ظلال كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله. وسنذكر الآن في ثنايا سطور موجزة إيجازا لأهم ما تم تناوله في هذه الدورة المباركة من مهارات وقواعد وتنبيهات عامة، لتكون خير معين للمشاركين على استذكار المادة العلمية بإيجاز واختصار. وهنا أي من خلال هذه المعلومات الموجزة يأتي دور المعلم والمعلمة في تأمل هذه المهارات والقواعد والتنبيهات وإيصالها للطلاب والطالبات بالطريقة المناسبة، كما يأتي دور المختبرين والمقيمين لقياس مدى تمكن الدارسين من هذه القواعد والمهارات وضبطهم لها، والحرص على أن تكون الأسئلة في التقويم موجهة بعناية ومركزة لتحقيق هذا الغرض. وفيما يلي عرض لأهم ما ورد في الدورة من مهارات أساسية وقواعد هجائية وتنبيهات عامة. المهارات المهمة أيها الكرام التي تعرضنا لها في هذه الدورة بعون الله تعالى مهارة ضبط الحروف الهجائية شكلا ونطقا، وهذه المهارة يمثلها الباب الأول، فهو أساس مهم لما بعده. أيضا من المهارات المهمة التي تعرضنا لها مهارة ضبط الحركات المفردة والمنونة والسكون، وهذه المهارة يمثلها الباب الثاني والثالث. أيضا تم التنبيه على أن مهارة التهجي يبدأ فيها الدارس ابتداء من الباب الثاني ويستمر بناء هذه المهارة حتى نهاية الكتاب. ونبهنا قبل ذلك على قاعدة مهمة جدا، وهو أن الباب الأول بكامله يركز فيه الطالب على أسماء الحروف، أي أن الطالب مطالب أن ينظر إلى شكل الحرف يتأمله جيدا ثم يذكر اسمه: حاء، باء، تاء ونحو ذلك، همزة، همزة ممدودة، هذا المطلوب منه. من الباب الثاني إلى نهاية الكتاب سيختص بأسماء الحروف بحسب بأصوات الحروف مع حركاتها، بحسب حركاتها، هل هي مفتوحة، مكسورة، مضمومة، منونة، إلى آخره. ثم أيضا ذكرنا أيها الكرام أن الأبواب من الثاني إلى الخامس هي أبواب متشابهة جدا من حيث البنية الهيكلية وعدد الدروس في كل باب، ويوصى بالتركيز فيها على أمور، منها التأكد من عدم إشباع الطالب والطالبة للحركات أو تمطيطها أكثر من اللازم، لا سيما في درس الفتحة. ثانيا الحرص على عدم تحريك الساكن، لا سيما في الدرس الرابع من الباب الثاني وهو درس السكون. أيضا من القواعد المهمة التي يسير عليها الكتاب ونبه إليه أو نبه إليها في ثنايا هذه الدورة المباركة، أن نظام التهجي في هذا الباب يقوم على أن يعود الطالب فيجمع الكلمة من أولها بعد إضافة أي حرف ضمن بنية الكلمة قيد الدراسة، حتى وإن كان إثبات لحرف مد، بحيث يتهجأ الطالب الحرف الذي وصل إليه وفق الضوابط المعتمدة، ثم يعود فيجمع الكلمة من أولها، ثم ينتقل للحرف الذي يليه، وهكذا أي يتجنب الطالب قدر الإمكان اختصار خطوات التهجي. أيضا أيها الكرام، من المهارات التي نبه إليها في ثنايا هذه الدورة مهارة ضبط الشدة أو الشدة، وكيفية التعامل مع الحرف المشدد بمختلف الحركات سواء كانت مفردة أو منونة، وهذه المهارة كما أسلفنا يمثلها الباب الرابع والخامس، وينبغي التركيز فيها أي في هذين البابين على أمور، منها أن الحرف الساكن والمشدد لا يصح البدء بهما، بل لا بد من ربطهما بأقرب متحرك قبلهما من أجل التوصل للنطق بهما. ثانيا أن الحرف المشدد لا تتجزأ حركته، بل لا بد من العودة لأقرب حرف متحرك قبله. نعم. كذلك من المهارات المهمة التي تم التعرض لها مهارة التعامل مع الهمزات، سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل، وهذه أيها الكرام من أهم المهارات. ومما ذكر في ثنايا الكتاب حول هذه القاعدة وهذه المهارة، وهي ضمن الباب السادس من هذا الكتاب، تتلخص في الآتي: أولا أن همزة القطع حرف مستقل مثل بقية الحروف الهجائية، وتظهر عليه جميع الحركات، ويقرأ في جميع الأحوال سواء جاء في أول الكلمة أو مسبوقا بحرف. أما همزة الوصل فتقرأ إذا ابتدأ بها وتسقط إذا سبقت بأي حرف. وهمزة الوصل في أول الأسماء أيضا، همزة الوصل أيها الكرام تدخل كما أسلفنا على الأسماء والأفعال والحروف حتى، فإذا دخلت على الاسم فإنه يبتدأ بها مكسورة دائما، كما في كلمة اسم وابن واثنان وامرأة، وهي أيضا في كلمات محصورة، وتدخل على حرف واحد وهو أل التعريف ويبتدأ بها مفتوحة دائما. أما الأفعال فهي التي تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها أيضا موجز تم التعرض إليه، بأن حكمها أو كيفية البدء بها يتعلق بالنظر إلى حرف إلى الحرف الثالث بعدها، أي ثالث الفعل، فإن كان مضموما نبتدئ بها مضمومة، كما في قول الله عز وجل: أركض أحشر الذين ظلموا. في هذين المثالين نلاحظ أن الحرف الثالث مضموم. إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، مثل اصبر، اشرح، اقرأ ونحو ذلك. وذكرنا أن همزة الوصل لا تفتح في الأفعال أبدا. أيضا من المهارات المهمة أيها الكرام مهارة التعرف على حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء، وكيفية إشباع الحركات الثلاثة عندما يأتي بعدها أو عندما تأتي بعد أحد عندما يأتي أحد حروف المد الثلاثة بعد الحركة المناسبة له. وهذه المهارة يمثلها الباب السابع. إذن أيها الكرام مهارة التعرف على حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء عندما تسبق بالحركة المناسبة لها، وهذه يمثلها الباب السابع. وذكرنا أيها الكرام أنه بانتهاء هذا الباب، أي الباب الخامس، يمكن أن يضاف إليه السادس من أجل التعرف على همزة القطع وهمزة الوصل، يكون الطالب قد أكمل أهم المهارات التي يهدف الكتاب إلى إيصالها لدارس هذه المرحلة. وبالتالي يتأكد على المعلم والمعلمة أن يتأكدا من أن الطالب والطالبة قد استوعب ما تقدم من أبواب. بعد ذلك تأتي الأبواب من الثامن إلى العاشر، وهي أبواب نافعة ومفيدة وتحوي مهارات إضافية تزيد من ملكة الطالب المعرفية. أما الباب الحادي عشر فخلاصته أن يعرف الطالب والطالبة كيفية قراءة وتهجي الجمل، وهي تعتبر من المهارات الأساسية التي تميز بها الكتاب. والمطلوب أن يتعلم الطالب خطوات التهجي السليم وكيفية التعامل مع الجملة، سواء تكونت من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. وهذه المهارة مهمة جدا، وهي مهمة للغاية نظرا لارتباطها بسلامة التهجي والقراءة الصحيحة لدى الطالب والطالبة فيما بعد. أما الباب الثاني عشر فهو تهيئة للطالب والطالبة في كيفية التعامل مع النص القرآني، ولكي يبدأ في تطبيق ما تعلمه من مهارات على الآيات القرآنية. ويتلخص هذا الباب أو فائدته وأهميته في أن يتعرف الطالب والطالبة على الرمز ووظيفته وكيفية الاستفادة منه في القراءة الصحيحة للكلمات القرآنية. لأن الطالب من بداية الكتاب إلى الباب الحادي عشر يتعامل مع المهارات العامة للقراءة، ليست خاصة بالقرآن الكريم، لكن بانتهائه من الكتاب سيبدأ في التعامل مع النص القرآني، مع الآيات القرآنية، وقد كتبت برسم خاص بها، فبالتالي يتعرف على أن السكون سيأتي على شكل رأس حاء صغيرة، وهو كان يتعامل معه على أنه دائرة، وهكذا. وبالتالي هذا الباب مهم جدا فهمه للطالب والطالبة حتى يبدأ مع النص القرآني وهو على أو وهو وهي الطالب والطالبة على بينة. هنا بإيجاز أيضا أيها الكرام تذكير بأهم القواعد العشر التي تدارسناها في ثنايا الكتاب بشكل مختصر وموجز. أولا في الباب الأول يقرأ اسم الحرف كما تقدم. من الباب الثاني إلى نهاية الكتاب يقرأ الطالب صوت الحرف حسب حركته. الدروس المشتملة على مربعات بداخلها حروف أو كلمات، فكل مربع مستقل في هجائه. رابعا يتهجى الحرف الساكن مع الحرف المتحرك الذي قبله. خامسا يتهجى الحرف المشدد مع الحرف المتحرك الذي قبله. خامسا لا يفك الإدغام أثناء عملية التهجي. نعم. سابعا إذا كان في الكلمة حرفان مشددان متواليان أو حرف مشدد ثم حرف ساكن، فإن الدارس يعود في هجاء الكلمة إلى أقرب حرف متحرك، وتقدم معنا هذا في الدرس الرابع من الباب الخامس، تلك الأمثلة فيها تطبيق لهذه القاعدة. ثامنا الذي لا يقرأ لا يتهجى. تاسعا تتهجى وتقرأ أمثلة التاء المربوطة مرتين، مرة حال الوصل ثم مرة أخرى حال الوقف، ونتأكد من أن الطالب والطالبة قد ضبط هذه المهارة ضبطا جيدا. عاشرا وأخيرا تتهجى مصطلحات رسم المصحف كباقي هجاء القاعدة المدنية وإن اختلفت. بهذا أيها الكرام نكون بعون الله عز وجل وتوفيقه وفضله ومنته قد مررنا على جميع أبواب هذا الكتاب وتدارسناها سويا، ثم ختمنا بهذا الملخص الموجز لأهم ما مر معنا من مهارات وقواعد عامة وتنبيهات. وسيظل جهد بشري خاضع للصواب والخطأ، ما كان فيه من صواب فنحمد الله عز وجل عليه ونرجو أن يتقبله منه وكرمه، وما كان فيه من خطأ أو نسيان، فمنا ومن الشيطان، ونستغفر الله عز وجل من الخطأ ومن الزيف، ونكرر شكرنا وتقديرنا وحمدنا وثناءنا أولا قبل ذلك لله رب العالمين على توفيقه ومنه وكرمه، ثم لإدارتنا الموقرة وعلى رأسها فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور المحسن قاسم مصنف الكتاب والمشرف العام على هذه الحلقات، ثم الإدارة بمختلف تراتباتها على جهودهم الطيبة في الارتقاء بمستوى التعليم والمعرفي في ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك. ونشكركم أنتم أيها الكرام أيها الكريمات على وقتكم الثمين الذي منحتمونا إياه، ونأمل أن تجدوا ثمار هذه الساعات في موازين الحسنات وفي المستوى العلمي والمعرفي الذي يستفيد منه طلابنا وطالباتنا بحول الله تعالى. أيها الكرام، نذكركم بأن هذه الجلسات واللقاءات المباركة ستكون متاحة بحول الله على الموقع في غضون 3 أيام بحول الله وقوته، ثم نذكركم أيضا بأهمية التحضير، ولا سيما الإخوة الذين فاتهم التحضير في الأيام الماضية وحاولوا أن يحضروا للقاء اليوم، ودقائق معدودة ينضم إلينا فضيلة الشيخ حتى نستفيد من توجيهاته وإرشاداته وإجازته حفظه الله وبارك فيه ونفع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي وفقكم على الانتهاء من هذه الدورة في القاعدة المدنية، وهي وإن كانت منهجا قصيرا لكنها كبيرة في معناها وفي أصلها وفي حقيقتها وفي ثمرتها، فهي أصل لمن سيقرأ القرآن الكريم ومن تعلم على يديه هذه القاعدة وقرأ الفاتحة في كل صلاة بإذن الله تكسب ثواب ذلك الطالب القارئ إلى يوم القيامة إلى أن يموت، ويجري إن شاء الله لك العمل إلى قيام الساعة بما علمته وبما هو علمه أيضا. ونشكر الأستاذين الفاضلين الدكتور محمد الحسن والأستاذ زاهد بشير أحمد على هذا الشرح الوافي الواضح للقاعدة المدنية، وقد أجزتكم في هذه القاعدة بما سمعتم كما سمعتم بما سمعتم، وسيكون بإذن الله أيضا دورة وإجازة في القاعدة المدنية بعد قرابة شهرين بإذن الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسعادة، وارزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.